بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وخليلك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ولازلنا في الكلام على شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفيها بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والقرآن هو المصدر الأساس والأصل في التشريع، والسنة تابعة له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله ومثله معه. فالسنة شارحة ومبينة للقرآن الكريم، وموضحة لما أجمل فيه. فكثير من أحكام الشريعة بينتها السنة، كأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج ومناسك الحج والعمرة والصدقات والأنصبة وما يتعلق في أنصبة بهيمة الأنعام، وكل ما يتعلق بأحكام الشريعة قد وضحتها السنة المطهرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثال الذي يقتدى به في كل ما يتعلق بأحكام الشريعة عقيدة وشريعة وعبادة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين في هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وما كانوا عليه من هدي واتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم القرون الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أعد ثالثة رابعة بعد الثالثة أو لا. فخير الناس هو قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: بعثت في خير قرون بني آدم على الإطلاق. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل هذه الأمة، وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين، وهم جميعا ثقات، وهم الذين أثنى الله عز وجل عليهم ونوه بذكرهم ورفع من منزلتهم ورضي عنهم، لا سيما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولا سيما العشرة المبشرون بالجنة، ومنهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبقية العشرة المبشرون بالجنة، وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأيضا أهل بيعة الرضوان، فالصحابة يتفاضلون كما سيأتي معنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأدلة ذلك من الكتاب ومن السنة. فنبدأ بإذن الله في شرح كلام شيخ الإسلام في هذه العقيدة المباركة، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. شيخ الإسلام رحمه الله في هذه العقيدة يبين أن من أصول أهل السنة والجماعة الذين مضوا على هذه العقيدة السليمة من أصولهم ومن أسس هذا الدين الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم ومعرفة منزلتهم. القرآن والسنة لم تصلنا إلا من طريق الصحابة رضي الله عنهم، فهم الذين نقلوا لنا هذا الدين، نقلوه بأمانة وصدق رضي الله تعالى عنهم، وبلغوا هذا الدين للعالمين ونشروه في أقطار الدنيا. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صبروا على الأذى وصبروا على ما لقيوه من أقوامهم من العرب، سواء من قريش أو من غيرهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام وأتاه الصحابة يشتكون ما يلاقون من العذاب ومن العنة ومن أذية الكفار لهم، فقال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. والله عز وجل يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فالصحابة رضي الله عنهم منزلتهم عالية، لا يجوز لمسلم أن يتناول أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب أو الشتم كما يفعله بعض طوائف الضلال من الرافضة وغيرهم، الذين جعلوا سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا وعقيدة لهم والعياذ بالله. والله عز وجل قد أثنى على الصحابة ومدحهم وترضى ورضي عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبهم بل أوجب محبتهم والترضي عنهم، وقال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا دليل على منزلة الصحابة رضي الله عنهم، والله عز وجل يقول في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فالصحابة رضي الله عنهم ترضى الله عنهم بدون شرط الإحسان، وترضى عن التابعين الذين اتبعوهم بإحسان، فرضي عن الصحابة مطلقا لا سيما المهاجرون والأنصار الأولون السابقون من المهاجرين والأنصار، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون، ثم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن نفيل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء هم العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما في حديث سعيد بن زيد بن نفيل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة، فعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم طلحة ثم الزبير ثم سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، هؤلاء هم العشرة. فعد تسعة فقالوا ما هو العاشر؟ قال أبو الأعور وهي كنية سعيد بن زيد بن نفيل رضي الله تعالى عنه. ومن السابقين الأولين أصحاب بدر، وكانوا 310 رجلا الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر الكبرى التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان في 17 من شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة، والتي نصر الله تعالى فيها رسوله والصحابة على كفار قريش وصناديدهم. وأصبحت هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ الإسلام، فبعد أن كان الصحابة مشردون وكانوا مضطهدين في مكة أصبح لهم كيان، وأصبحت لهم دولة، وأصبح لهم جيش، وأصبحت لهم قيادة، فغلبوا المشركين في غزوة بدر الكبرى. ولما أراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يكافئ حاطب بن أبي بلتعة الذي نقل لكفار قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيغزوكم هو وجيشه، أراد عمر أن يقتل حاطبا ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم نافق حاطب ابن أبي بلتعة، فقال صلى الله عليه وسلم وقد منع عمر عن أن يقتل حاطبا لأنه من أهل بدر، وقال له يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر مغفور لهم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة لما جاء يوم الحديبية وأراد صلى الله عليه وسلم أن يعتمر هو وأصحابه فمنعتهم قريش، وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي إلى مكة لتعظيم الكعبة ولذبح هذا النسك، فمنعته قريش من أن يدخل مكة، ففاوضهم وأرسل لهم عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذي النورين رضي الله تعالى عنه ليفاوض قريشا ويخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام إنما جاءوا للعمرة ولم يأتوا لقتال، فمنعتهم قريش، ففاوضهم عثمان وطال البقاء في مكة، وشاع بين الناس أن قريشا قتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحت الشجرة على قتال الكفار، على قتال قريش الذين قتلوا عثمان بن عفان. وكانت هذه إشاعة ولم تكن حقيقة، ولكن الله عز وجل رضي عن هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة تحت الشجرة، وسميت بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا أكثر من 1400 صحابي رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء رضي الله تعالى عنهم لأنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال، وبايعوه على الموت، وعلى أن يأخذوا بثأر عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله تعالى عنه. فبايع الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فنزلت الآيات بأن الله عز وجل قد رضي عن هؤلاء 1400 من الصحابة، وأن الله عز وجل قد رضي عنهم وأنهم من أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد من الصحابة ممن بايع تحت الشجرة. فهؤلاء كلهم من أهل الجنة، وهذه الشجرة التي بايع تحتها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت إلى عهد عمر، فكان الناس يترددون إليها ويعتقدون أن نزل رضا الله عز وجل على الصحابة تحت هذه الشجرة وأن لها منزلة، فخشي عمر رضي الله عنه أن يفتتن الناس بهذه الشجرة، فأرسل بعض الصحابة لقطعها، وهذا لسد الذريعة عن الشرك وعن البدعة وعن أن يتمسحوا بهذه الشجرة أو يتبركوا بها كما يفعل في بعض البلدان، يتبركون بالأشجار أو بالأحجار أو بالأماكن، يزعمون أن مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر من هذا المكان أو من هذه البقعة، أو أن علي بن أبي طالب مر من هذا الوادي أو من تحت هذه الشجرة، أو يعتقدون في الأولياء والصالحين ويتمسحون بقبورهم وعتباتهم، فهذا من الشرك ومن وسائل الشرك التي حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سد هذه الذرائع، ولا يكون هناك عبادة لغير الله عز وجل ولا دعاء إلا لله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، لا يجوز أن ندعو غير الله عز وجل لكشف الكروب أو لجلب الرزق أو لشفاء المرضى أو لغيرها من حوائج الدنيا، إنما تسأل من الله عز وجل. ولذلك عمر رضي الله عنه أرسل بعض الصحابة لقطع هذه الشجرة حتى لا يفتتن الناس بها وحتى لا يعتقدون فيها أو يتبركون بها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم في غزوة حنين مروا بشجرة وكان الكفار يعلقون عليها أسلحتهم يسمونها ذات أنواط، فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قريب عهد في جاهلية، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق فيها أسلحتنا كما كان سيوفهم ورماحهم وغيرها يجعلونها تحت هذه الشجرة ويعلقونها فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل، يعني كما عبد بنو إسرائيل العجل أنتم فعلتم مثل فعل بني إسرائيل، حيث أنكم طلبتم أن يكون لكم ذات أنواط كما كان للمشركين ذات أنواط، لأن بني إسرائيل عبدوا العجل والعياذ بالله في عهد موسى عليه السلام، جعلوا هذا، أخذوا من أثر جبريل عليه السلام ذهبا كان المكان الذي يطأ عليه الملك يتحول إلى ذهب، فجاء السامري فقبض قبضة من أثر الرسول قال: فنبذتها فكذلك سولت لي نفسي، فصنع لهم عجلا من ذهب تدخل فيه الريح وتخرج من ناحية أخرى ويخرج صوتا، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى والعياذ بالله، فعبد بنو إسرائيل العجل. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذه السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام. ولذلك جاء الإسلام بسد الذرائع ومنع كل وسائل البدعة ووسائل الشرك. فلا يسأل إلا الله عز وجل، ولا يدعى إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل في هذه الأمور كلها، لا في الدعاء ولا في الذبح ولا في النذر ولا في الاستعانة ولا في الاستغاثة ولا في أي أمر من أمور العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق أشد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر في نشر التوحيد وفي النهي عن البدع وعن ما يخل بعقيدة المسلمين. ولذلك أمر بقطع الشجرة التي بايع تحتها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيعة الرضوان في عام الحديبية، وكان في السنة السادسة من الهجرة. نعم. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل وهو صلح الحديبية على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت ابن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة. نعم، يعني هذا في بيان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفاضلون، فإنه لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجروا من مكة إلى المدينة، وبعضهم هاجر إلى الحبشة كجعفر بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة، والأنصار الذين آووا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما آذته قريش وردوا دعوته، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار، هاجر إلى المدينة ووجد أنصارا هناك وهم الأوس والخزرج، الأنصار رضي الله تعالى عنهم. وفضائل الأنصار كثيرة، ولكن المهاجرين في الفضل أفضل من الأنصار لأنهم سبقوهم بالإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه أتت في فضل المهاجرين وفي فضل الأنصار. فلا شك أن المهاجرين يأتون بالدرجة الأولى في الفضل، ثم يأتي بعدهم الأنصار الذين آووا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهم الأوس والخزرج، وكانوا في يثرب التي أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، وأطلق عليها طيبة الطيبة، قال هذه طيبة هذه طيبة، وفي رواية هذه طابة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضائل الأنصار وقال حب الأنصار علامة الإيمان وبغض الأنصار نفاق، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولما وجد الأنصار شيئا من توزيع الغنائم في غزوة حنين، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع هذه الغنائم على المهاجرين وعلى من بعض من أسلم عام الفتح، ووجدوا في أنفسهم شيئا ولم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم، فوجدوا في أنفسهم وقالوا بعدما نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الغنائم تذهب إلى غيرنا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فخطب في الأنصار وقال: لو سلك الأنصار شعبا واديا لسلكت شعب الأنصار وواديهم، أنتم شعاري والناس دثاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكى الأنصار رضي الله تعالى عنهم وعرفوا منزلتهم، وقال عليه الصلاة والسلام للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرا، يعني ستستأثر القريش والمهاجرون بالخلافة والإمارة وغيرها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك لم يتولى من الأنصار في الإمارات وفي الخلافة أحد، ولما أرادوا وقالوا: منا أمير ومنكم أمير بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن الناس لا يسمعون إلا لهذا الحي من قريش، ولا يجتمع سيفان في غمد لما قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فسمع الأنصار وأطاعوا، وكانوا من المجاهدين الذين نشروا الإسلام، فجاء فضلهم بعد فضل المهاجرين الأولين، ولذلك جاء ذكرهم في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فقدم الله المهاجرين على الأنصار لبيان فضلهم. ثم يأتي في الفضل أيضا كما ذكرت لكم أصحاب بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية وقبل فتح مكة، ثم الذين أسلموا بعد ذلك بعد فتح مكة وبعد صلح الحديبية. ونزلت الآيات من القرآن تبين أنه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا وعد الله الحسنى، الله وعد الجميع بالحسنى، والحسنى هي الجنة، والحسنى هي رؤية وجه رب العالمين. فلذلك الله عز وجل بين مراتب الصحابة وبين فضلهم، وأنهم لا يستوون في الفضل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة الذين هاجروا وجاهدوا وقاتلوا وأنفقوا قبل صلح الحديبية، لأن صلح الحديبية سماه الله فتحا، سمى الله تعالى صلح الحديبية فتحا، لأن الله عز وجل بعده نصر المؤمنين بعد هذا الصلح، وتساوى المسلمون مع كفار قريش بحيث أنهم يفاوضونهم على الصلح. ومعروف مفاوضة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرجع ذلك العام وأن يعتمر في العام القادم، وسميت تلك العمرة عمرة القضية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة واعتمروا من العام القادم، وخرجت قريش وأخلت لهم البيت، فطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة وسعى بين الصفا والمروة، وسميت تلك عمرة القضية، وسمي ذلك الصلح فتحا. ثم جاء الفتح الأعظم وهو فتح مكة، فلا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هؤلاء أعظم درجة ومنزلة ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، وكل هؤلاء من الصحابة، ولكن نبين وكما بين شيخ الإسلام من النصوص التي جاءت في القرآن والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تسبوا أصحابي، فإن لهذا الحديث سببا، وهو أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيئا من سوء التفاهم، فسب خالد سب عبد الرحمن بن عوف، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي، يعني يبين فضل عبد الرحمن بن عوف على خالد بن الوليد، وإن كان خالد هو سيف الله المسلول الذي حصل به وبجيوشه الفتوحات العظيمة في الشام وفي غيرها من البلدان بقيادة خالد بن الوليد سيف الله المسلول. ومن الفوائد أن رجلا قال لماذا خالد لم يقتل في معركة من المعارك، خاض أكثر من 100 معركة خالد بن الوليد ولم يقتل في معركة من المعارك، لماذا؟ لأن خالد سيف الله، وسيف الله لا يمكن أن يقتل، خالد بن الوليد هو سيف الله المسلول سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد لا تسبوا أصحابي، وإن كان خالد من أصحابه، لكن ليبين فضل عبد الرحمن بن عوف لأنه من السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو من 10 المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى خالدا عن أن يسب بعض الصحابة السابقين، فما بالك بمن جاء بعدهم من الحثالات الذين يتناولون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم واللعن، بل تعدوا ذلك إلى أن يلعنوا الشيخين أبي بكر وعمر، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وهما شيخا الإسلام، وأبو بكر الصديق هو أول من أسلم من الرجال، وواسى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأهله، وأراد عمر رضي الله عنه الفاروق الذي أيضا كان إسلامه نصرا للمسلمين واستجابة لدعوة الله النبي صلى الله عليه وسلم، دعوته لربه حينما قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بأحب أحد العمرين، يعني عمرو بن هشام. عمرو بن هشام من هو؟ من هو عمرو بن هشام؟ أبو جهل، ولكنه لم ينل هذا، فرعون هذه الأمة أصلا. وعمر بن الخطاب هو الفاروق الذي كان إسلامه نصرا وكانت هجرته أيضا نصرا للمسلمين، قال الصحابة رضي الله عنهم لم نستطع أن نطف بالبيت حتى أسلم عمر بن الخطاب، وهو الذي هاجر جهارا نهارا، كان الصحابة يتخفون ويهاجرون إلا عمر رضي الله عنه، قال ما إني مهاجر إلى المدينة، من أراد أن يفقد نفسه وأن يفقده أهله فليلحقني خلف هذا الوادي، فما أحد استطاع أن يلحق عمر، لأن عمر رضي الله عنه كان أسدا من أسود الله وكان قويا شجاعا. فالصحابة رضي الله عنهم عندما أسلم عمر أظهروا شعائر دينهم وطافوا بالبيت وهم آمنون. فقبح الله الذين يسبون الشيخين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى خالد بن الوليد سيف الله المسلول أن يسب عبد الرحمن بن عوف وهو من 10 المبشرين بالجنة، فما بالك بهؤلاء الذين ليس لهم لا صحبة ولا عندهم إيمان ولا عندهم دين ولا عندهم تقوى تمنعهم من أن يتناولوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم، بل اتخذوا هذا دينا عندهم، يقومون يلعنون أبا بكر وعمر ويجلسون يلعنون أبا بكر وعمر، أي دين عندهم؟ من أين وصلنا الإسلام؟ ومن أين وصلنا القرآن؟ ومن أين وصلتنا السنة؟ إلا من طريق الصحابة، وأبو بكر وعمر في مقدمتهم، وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدون الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم. قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وكان الصحابة رضي الله عنهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون في فضلهم: أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. كانوا يفضلونهم، وكانت أيضا بيعتهم وخلافتهم على هذا الترتيب، حتى إن بعض العلماء وبعض السلف قال: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار قدموا عثمان للنورين في الخلافة على علي رضي الله تعالى عنهم، وإن كانوا كلهم في الفضل لكنهم فضلوا عثمان في الخلافة على علي رضي الله تعالى عنه. فمن قدم عليا على عثمان كما قال شيخ الإسلام فهو أضل من حمار أهله في البيعة. وقال عبد الرحمن بن عوف لما عمر رضي الله عنه طعن وجعل الخلافة في ستة من الصحابة وهم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي وهم من العشرة المبشرين بالجنة، ثم جعلوا أمرهم جميعا إلى عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، وتنازل عبد الرحمن بن عوف وقال الأمر بين عثمان وبين علي، ثم أخذ عبد الرحمن يشاور المهاجرين والأنصار وينتقل من بيت إلى بيت يشاورهم من هو أحق بالخلافة، عثمان أو علي. فقال لعثمان: إن بايعت عليا لتسمعن ولتطيعن؟ قال: نعم. وقال لعلي: إن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن؟ قال: نعم. فقال رضي الله عنه لعثمان: أبسط يدك يا عثمان، فإني ما رأيت أحدا من الصحابة يعدل بعثمان أحدا. وحتى قال ابن عباس وغيرهم من الصحابة: إجماع الصحابة على بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه، لم يجمعوا على أحد قبله ولا بعده كاجتماعهم على بيعة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه ذي النورين. ثم بعد مقتل عثمان بايع الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وأبو الحسن والحسين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من أسلم من الصبيان وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة في الفضل على هذا الترتيب: أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذي النورين، ثم علي أبو الصبطين. هؤلاء هم أفضل الصحابة على الإطلاق، ثم يأتي بعدهم بقية العشرة المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل فتح مكة، ثم من أسلم بعد الفتح. فهذا هو فضائل الصحابة. والذين يطعنون في الصحابة يطعنون في الدين، ويطعنون في القرآن، ويطعنون في السنة، لأن القرآن والسنة إنما وصلتنا من طريق الصحابة. فإذا سببناهم وكذبناهم واغتبناهم كان هذا نقضا للدين وسبا للدين، وأن هذا الدين ليس من الأمور الموثوقة، وطعنا في صدقهم وفي صلاحهم وفي إيمانهم. فلا يجوز إذا كان هذا في آحاد المسلمين لا يجوز غيبتهم. ويل لكل همزة لمزة، فما بالك بالذي يلمز الصحابة سادات الأولياء الذين لا كان ولا يكون أحد أفضل منهم أبدا. والصحابي كما عرفناه سابقا أنه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لو ساعة واحدة مؤمنا به ومات على الإسلام فهذا هو من الصحابة، سواء مكث معه سنة أو شهرا أو أسبوعا أو يوما أو ساعة واحدة، فهو قد نال شرف الصحبة. والذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر من 100,000 صحابي، الصحابة جم غفير. الذين يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أو الحجة الأخيرة لما كان يطوف بالبيت يطوف بالكعبة تكاثر عليه الناس تكاثر عليه الصحابة فطاف عليه الصلاة والسلام على ناقته لأن الصحابة كثروا عليه فارتفع وركب على ناقته وكان يستلم الحجر الأسود بالمحجن وهو عصا في آخرها حديدة ثم يستلم صلى الله عليه وسلم المحجن لأن الناس غلبوه وكثروا عليه ولا استطاع أن يستلم الحجر الأسود من كثرة الصحابة أثناء الطواف فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا لنا هذا الدين لا يجوز أن نتكلم فيهم ولا أن نسبهم بل الواجب الترضي عنهم ومحبتهم والثناء عليهم ومعرفة درجتهم ودائما نترضى عنهم جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا كان ولا يكون مثلهم أبدا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله اختارني واختار لي أصحاب ويأتي أيضا من فضائل الصحابة أيضا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة فلا يجوز عليهم الصدقة وهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فكل هؤلاء حرموا الصدقة وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته نزل فيهم قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إلى أن قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه مرط أو كساء فجاء الحسن والحسين فأدخلهما في كسائه عليه الصلاة والسلام ثم جاء فاطمة جاءت فاطمة وجاء علي فجعله في كسائه ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فهذا لا يمنع أن يكون غيرهم من قرابته صلى الله عليه وسلم من أهل بيتي ولكن الحسن والحسين وعلي وفاطمة هؤلاء هم رضي الله عنهم أخص أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته والحسن والحسين ابن فاطمة وعلي ابن عمه وزوج فاطمة وأبو الحسن والحسين فهؤلاء هم خاصة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل بيته بنص القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نعم ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العليا، المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم، هذا في بيان فضل أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم من أهل بيته. ولكن أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يتفاضلن أيضا، فأفضلهن الصديقة الكبرى خديجة بنت خويلد، وهي أول من آمن به من النساء، وهي التي واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وبنفسها وصبرته ووقفت معه. ولما نزل عليه جبريل في غار حراء، معروف موقف خديجة الصديقة الكبرى رضي الله عنها، فإنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعين على نوائق بالحق، لا يخزيك الله عز وجل، لأنك تصل الرحم وتعمل الخير وتعين الناس وتواسي المساكين والفقراء وتصل الرحم. لما جاء وقال: زملوني زملوني، لأنه لما نزل عليه جبريل وهو في غار حراء أخذه جبريل وغطه، يعني جاءه شيء لم يعرفه قبل ذلك ولم يرى ملكا قبل ذلك، فغطه حتى بلغ منه الجهد. يقول: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي، يعني خشيت من الموت، لأن جبريل يقول له: اقرأ ثم يغطه. وجبريل القوي الأمين له 600 جناح قد سد ما بين السماء والأرض. ثم جاءه في المرة الثانية وجاء إلى خديجة وقال: دثروني دثروني. فوقفت خديجة رضي الله تعالى عنها معه، وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية، يعني على دين عيسى عليه السلام، وكان عنده شيء من علم الكتاب. فقالت خديجة لورقة: اسمع من ابن أخيك، يعني من الرسول عليه الصلاة والسلام. فسمع منه ما جاءه عندما جاءه جبريل وكلمه وقال له: اقرأ، وغطه. فقال ورقة ابن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع إذ يخرجك قومك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي قومي؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عاداه قومه وأخرجوه. فقال: لئن حييت إلى أن يعني تأتيك الرسالة وتؤمر بالبلاغ لأنصرنك نصرا مؤزرا. هذا موقف خديجة وموقف ورقة ابن نوفل ولذلك كانت هي الصديقة الكبرى، ولما ماتت رضي الله عنها ومات عمه أبو طالب سمي ذلك العام عام الحزن. وخديجة فضائلها كثيرة، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وبناته كلهن كلهم من خديجة بنت خويلد، فزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة والقاسم والطيب وكلهم أولاد خديجة بنت خويلد من النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم كان من ماريا القبطية. فالصديقة الكبرى هي خديجة، وقد جاء السلام من الله عليها، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أقرئ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من قصب الذهب لا نصب فيه ولا صخب. سلام من الله على خديجة بنت خويلد، هذا هو الشرف. في أفضل من هذا؟ ليس هناك أفضل من السلام من الله عز وجل على الصديقة الكبرى التي وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وآزرته ونصرته وواسته بنفسها ومالها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم يأتي في الفضل بعدها عائشة الصديقة بنت الصديق، عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولا شك في فضل عائشة رضي الله عنها، لأنها نقلت لنا كثيرا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، ومات عنها وهي ابنة 18 عاما رضي الله تعالى عنها، ونقل كثير من الأحاديث ومن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وحياته الخاصة من طريق عائشة الصديقة بنت الصديق، والتي يتناولونها الرافضة أخذ الله أعداء الشريعة وأعداء الصحابة الذين يسبونها، والتي نزلت براءتها من السماء من فوق 7 سماوات، جاءت براءة عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق من الله عز وجل، وقالت ما كنت أن الله كنت أحقر في نفسي من أن الله يتكلم في بقرآن يتلى إلى قيام الساعة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فالله عز وجل أنزل براءتها من فوق 7 سماوات وبين منزلتها، وقال الصحابة رضي الله عنهم وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة وجمع بين 9 زوجات، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم يا سمير. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية من مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منها هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون، وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. يعني أن الصحابة رضي الله عنهم فضلهم عظيم، جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصرهم للدين، حسناتهم العظيمة، إذا حصل من أحدهم خطأ أو ذنب فهو مغمور في بحر حسناتهم، لهم من الفضائل والحسنات ما يكفر الله تعالى به عنهم إن حصل منهم شيء، وهو نزر يسير. أيضا إذا اجتهدوا في أمر، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، فكيف وهم لهم السابقة ولهم الفضل، ولهم فضل الجهاد والهجرة والقتال في سبيل الله ونشر هذا الدين ونشر القرآن ونشر السنة الذين نشروه في العالمين، ومن جاء بعدهم إنما هو عالة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نختم الكلام على الصحابة، ونبين أنه لا يجوز لأحد أن يتناول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسب أو شتم أو نحوه، كالذين يتناولون عمرو بن العاص أو معاوية بن أبي سفيان أو غيرهم من الصحابة، لا يجوز. معاوية هو كاتب الوحي وهو خال المؤمنين، وله من الفضائل والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء الرافضة الذين قل دينهم وقل إيمانهم وأضلهم علماؤهم وأئمتهم أئمة الضلال، حتى صار سب الدين وسب الصحابة دينا عندهم والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرتهم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا عليهما. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق واحفظ ولاة أمورنا، واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر المجاهدين في سبيلك، وانصر جنودنا المرابطين على الحدود، وعليك بأعدائك أعداء الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.